يعينك على أن يرزقك الله الخاتمة الطيبة، حسن الظن بالمسلمين. يقول أحد الموفقين: قد كنت أعذل في السفاهة أهلها، فأعجب لما تأتي به الأيام، فاليوم أعذرهم وأعلم أنما سبل الضلالة والهدى أقسام. تسمعون بشاعر له باع كبير في الغزل، اسمه جميل ابن معمر. ما اسمه؟ عرف أدبيا يقال له جميل بثينة. جميل بثينة تشبب تغزل بامرأة يقال لها بثينة. بثينة تصغير بثنة، وهي الأرض اللينة السهلة. 20 عاما وهو ينشد الأشعار في بثينة. يقول في أبيات له: ألا ليت ريعان الشباب ألا ليت ريعان الشباب جديد، وعهدا تولى يا بثينة يعود. إلى أن قال بيتين مغرقين في الغزل، لولا الفائدة ما قلتهما. قال: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. هذا من أقواله. حضرته الوفاة فزاره أقوام من رفقائه، وشعر بدنو الأجل، فقال رحمه الله لهم لما شعر بالموت، قال لهم: ما تظنون بعبد لم يزني ولم يشرب خمرا ولم يسفك دما حراما وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقالوا من حوله: نرجو له النجاة. فمن هو؟ قال: أنا. فقال أحد الحاضرين: هيهات، لك 20 عاما تتغزل ببثينة. فقال: أما وإني كما ترون في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فلا أدركتني شفاعة محمد إن كنت وضعت يدي على بثينة لريبة قط. فلا أدركتني، ادعو على نفسه، شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن وضعت يدي قط على بثينة لريبة. المقصود: قد يبتلى من تراه من أهل كذا وأهل كذا وأهل كذا، ولا أحتاج أن أسمي، يبتلى ويقرق في الأمر، لكن الله لم يبعثك، لم يكلفك أن تكون حسيبا على خلقه. فلعله انقلب يوما على جنبه فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فغفر له. ثم نقول كما قال الصالحون قبلنا: نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء أن يدخل النار. فنتكلم كلام إشفاق لا كلام شامت، نتكلم كلام إشفاق على أي عاصي بما لا يهون المعاصي عند الناس، لا كلام شامت. نخشى أن يصيبنا ما أصابهم، وإن الله الذي أضل غيرك قادر على أن يهديه ويضلك. فكلما استمسك الإنسان بأن يكف لسانه عن غيره من المسلمين ولا يشمت به ولا يظن بهم ظن السوء، خاصة لمن سبقنا إلى الله منهم، نقول: إلى الله مآبهم وعلى الله حسابهم. ولم يكلفنا الله جل وعلا غير ذلك. وفي الخبر في الأثر: اذكروا محاسن موتاكم. والمقصود من هذا كله، هذا كله أيها المبارك، إذا انطوى قلبك على نية صادقة يرجى لك خاتمة حسنة. اللهم إنا نسألك بعز جلالك وكمال جمالك أن ترزقنا خاتمة حسنة ومردا لك وإليك غير مخز ولا فاضح. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.